خصومات، حتى أنه رفض أن يأخذ أعطياته من بيت المال، وقال حتى يفصل الله بيني وبين بني مروان. فيعني احتالوا عليه وأوقعوه في خطأ وجلدوه وصبوا عليه الماء البارد في يوم شاهد. ده بسبب أنه رفض أن يزوج ابنته لولي العهد. فالكثير ابن المطلب بن أبي وداعة كان أحد طلاب العلم الفقراء، وهو أحد العلماء يعني الذين كانوا يجالسون سعيد بن المسيب. فغاب عدة أيام عن سعيد، سأل عنه فقيل ماتت امرأته، فأتاه فقال لما لم تعلمني؟ قال أنا أعلم أنك تتردد على المسجد وأنه لم تفتك تكبيرة الإحرام فكرهت أنه العجب. قال هل أحدثت امرأة بعدها؟ قال ومن يزوجني يرحمك الله وأنا لا أمتلك درهمين؟ قال أنا أزوجك. لم يصدق طبعا أذنه، لأن سعيد بن المسيب هذا كان أحد سادات التابعين، ويكفي أن عبد الملك بن مروان عايز لبنته للوليد. قال أنا أزوجك، وزوجه، عمل العقد الشفوي يعني. قال فلم أتمالك نفسي من الفرح، وجلست أفكر من أين آتي بدرهمين عشان يدفعهم كصداق. فيقول في يوم من الأيام وأنا أفطر وعلى زيت وخبز، وفي صلاة المغرب طرق بابي طارق، قلت من؟ قال سعيد. قال فخطر لي كل سعيد في الدنيا إلا سعيد بن المسيب. ليه؟ لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا من بيته إلى المسجد. فلما فتحت وجدته فظننته رجع في كلام، فقلت له يرحمك الله هل بدا شيء لك؟ قال لا، ولكن علمت أنك رجل عزب فكرهت أن تبيت الليلة وحدك، وإذا ابنته خلفه، فأدخلها وأخذ الباب وراءه. قال فصعدت على السطح وجعلت أرمي الجيران بالحجارة، ده نوع من ايه؟ من انواع التنبيه يعني، عايز الجيران يقولوا. فلما يعني انتبهوا صعدوا، ايه مالك؟ قال زوجني سعيد وهذه ابنته عندي في الدار، مش عارف يعمل ايه. فاجتمع الجيران واتت امه وقالت وجهي من وجهي فحرام ان خربتها الا بعد 3 ايام. فاخذتها امه فاصلحتها ثم بنى بها، وظل شهرا لا يأتي حلقة سعيد. قال وجدتها أجمل الناس وأحفظ الناس للقرآن وأعلم الناس للسنة. فلما أراد أن يخرج مرة قالت له إلى أين؟ قال إلى مجلس سعيد. قالت اجلس وعلمك علم سعيد. فسعيد المسيب كان يعني كان رجلا نسيج وحده، يعني أنا كمان أوصي يعني كل أب إذا تقدم له إنسان صالح فقير ألا يتردد في تزويجه. كلنا تزوجنا فقراء لم يكن معنا شيء قط، ثم فتح الله عز وجل بعد ذلك، وبعدين يعني المال يذهب ويجي ولكن تبقى الأخلاق الحميدة. فأنا أرجو يعني أن تصل يعني رسالتي هذه إلى كل أب أنه لا يتعنت في مسائل المهر والحلول، لأن النهاردة الشاب الذي يريد أن يتزوج لما يكون على الحديدة محتاج 15,000، لما يكون على الحديدة ما عندوش حاجة خالص لكي يتزوج يحتاج 15,000 أو 20,000. فسعيد يعني له هام آثر كثيرة، وكان ممن يصدع بالحق، وكان جريئا لا يخاف في الله لومة لائم. قال أنا صام الأسود بن يزيد ابن يزيد بن قيس حتى اخضر واصفر، وكان كثير الصيام، وكان من جميل كلامه ما حكاه علقمة ابن ورثه رحمه الله. قال كان الاسود يجتهد في العبادة ويصوم حتى يخضر ويصفر، فلما احتضر بكى، فقيل له ما هذا الجزع؟ قال وما لي لا اجزع، والله لو أتيت بالمغفرة لما استطعت أن أرفع رأسي حياء من الله مما أتيت به.